الاصطياد، يعني يفيد نفسه ثم يفيد صاحبه، وبالعكس صاحبه أيضا إذا حضر يغنيه بما لو ترك ذلك لفاته علم كثير. ولذلك قال: باب التناوب في العلم. يعني أن طلب العلم في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس كل الصحابة يتفرغون لطلب العلم، بل كان بعضهم يستعين بالآخرين أو بصاحبه. فلذلك ينبغي أن يكون المسلمون على هذا الوضع، فإذا كان مجال لأي شخص أن يتفرغ للعلم طول يعني زمن كثير، بحيث أنه يعني يتضلع من العلوم المتنوعة بنفسه، فهذا هو الباب الوحيد. فإذا لم يكن ذلك فيستعين بأصحابه بزملائه لئلا يفوته خير كثير. ولذلك قال: باب التناوب في العلم. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية أو استحباب أو تأكد التناوب في العلم، ينوب بعضهم عن بعض، أي في الحضور في مجالس العلم. التناوب في العلم أي مناوبة بعضهم عن بعض في أيام حضور في مجالس العلم. السند قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم نافيا، تقدم لنا أنه حمصي ثقة. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من ثقات من أخذ، عن الزهري من الطبقة السابعة، عن الزهري محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة. قال: حا، وهذه حا هي إشارة إلى تحول من سند إلى سند آخر، وهذه تكتب وبعضهم لا يقرأها وبعضهم يقرأها، وإذا قرأت تقرأ كما كتبت حا، ولا يقال حاء ولا تحويل ولا غير ذلك. هذا هو المنقول عن أهل الحديث. فهي إشارة، وكتبوها عند تكرير سند، فقيل من صحة وقيل ذنفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل. وقولها لفظا أسد، يعني قولها أي التلفظ بها كما كتبت حاء ثم تستمر في القراءة، هذا هو أسد أصوب من غيره، لأن بعضهم يقرأها تحويل أو كذا، فقراءتها كما هي، وهي قليلة في صحيح البخاري وإنما هي كثيرة في صحيح مسلم. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب: وقال ابن وهب هكذا علقه، وقال ابن وهب هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه، يقول الحافظ هذا تعليق. وقد تقدم لنا في دراستي في درس المصطلح باب المعلق، المعلق ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، سواء كان من تصرفه، هو أصله من تصرف المصنف، يعني حذف شيخه، سواء اقتصر على شيخ مثل هذا أو إلى آخر السند. فقول المؤلفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول يجوز هذا، لا يجوز هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من التعليق، أو إن شئت قلت من الإعضال معضل تقول معلق. يقول هنا: هذا وصله ابن حبان في الصحيح عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر كنت أنا وجاري إلى آخره. المهم أن هنا علقه البخاري رحمه الله تعالى، وقصته ستأتي موصولة بسند آخر. وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا ليس له إلا هذا المحل، هو مكي نوفلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس، وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المدني الهذلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. يعني مثاله ايش؟ يقول في مصطلح الحديث المصطلح في الألفية المصطلح: كابن أبي ثور عن الحبر وما عنه سوى الزهري فرد بهما، فرد من ناحيتين، انفرد بالرواية عن الزهري عنه الزهري، وانفرد بالرواية هو عن ابن عباس، فرد بهما. مصطلح الحديث يقول في الألفية المصطلح: كابن أبي ثور وابن أبي ثور عن الحبر وما عنه سوى الزهري فرد بهما. فيقول هنا صاحب الفتح ليس له رواية إلا هذا، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا هو أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما. وأما هذا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور النوفلي المكي، وهذا له هذا الحديث فقط. يقول: قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مرى، ففي رواية صحابي عن صحابي، وصحابي ابن صحابي أيضا في مثل هذا يقول القارئ رضي الله تعالى عنهم، لأنهم ثلاثة: الراوي عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي أبوه، وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار، كنت أنا وجار لي من الأنصار، كنت أنا وجار لي من الأنصار. لماذا جاء بأنا وما قال كنت وجار؟ إشارة إلى أن هذا هو الفصيح، وذلك أنه إذا عطف على الاسم المرفوع على الضمير المرفوع متصل يجب الفصل بينه وبين المعطوف بفاصل ما، إما بالضمير المنفصل أو فاصل ما، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل مثل هذا أو فاصل ما، وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. فلذلك تحاشيا عن هذا الضعف قال: كنت أنا. أسكن أنت وزوجك الجنة. كنت أنا وجار لي من الأنصار. ذلك الجار من هو؟ عتبان بن مالك، كما قال صاحب الفتح: عتبان بن مالك أقفاده بن القسطلان، ابن القسطلاني، ابن القسطلاني. هذا في قسطلاني شارح البخاري، هذا ليس من ما ينقل عنه صاحب الفتح، لأنه من تلامذته، هو تلميذ للسخاوي، هو الذي قام في الحملة على السيوطي مع السخاوي. وأما ابن القسطلاني هذا متقدم ينقل عنه صاحب الفتح، ولكنه قال هنا هو إتبان مالك، ولكن لم يذكر دليله، بس هو عينه إتبان مالك يحتمل، وما ذكر دليلا يدل على ذلك رواية. قال ماذا؟ كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي بني أمية بن زيد، هذه دار وجار لي من الأنصار في بني أمية، أي ناحيتي بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، اسمها سميت البقعة باسم من نزلها، يعني في تلك الناحية كنا ننزل هناك في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، كنا هناك نازلين وساكنين هناك، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشاهد، يعني كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم، لتلقي القرآن الوحي الجديد، ولتلقي أحاديث الحكمة السنة، كنا نتناوب. ماذا؟ ينزل يوما وأنزل يوما، هذا هو معنى التناوب، ينزل يوما ويغيب هو في حاجته في مهمته، وينزل يوما وأغيب أنا في حاجتي في قضاء حاجتي. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من ماذا؟ من الوحي وغيره، من الوحي سواء كان قرآن أو سنة وغيره، أي من الأمور التي يوجهها الرسول عليه الصلاة والسلام، إما ببعث مثلا جيش أو سرية أو ما إلى ذلك. ففي مثل هذه الأمور التي يحتاج بها فيها التعاون بين الصحابة يأتيه ويقول: وجه الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم كذا وكذا وأمر بكذا، فيعني إن كنت مستعد لهذا فهيا بنا كذا، يعني مثل هذه الأمور. قال: من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، يعني على غير عادته جاء ودق الباب بقوة، كان من عادته إذا جاء بلين يستأذن ويسلم وكذا، وفي ذلك اليوم ضربه ضربة شديدة. فماذا؟ فقال: أسمى هو؟ يعني عمر موجود. ففزعت. لماذا؟ لأنهم كان في خلدهم أن غسان تنعل بغزو المدينة، كان شاع يعني أن غسان تنعل لغزو المدينة، فكان دخل الرعب في قلوبهم، وكنا نتوقع ربما تأتي ليلة تباغتنا تفاجئنا. فلما قال: أسمى هو؟ يعني قلت كذا، يعني فزعت فقريت إليه. فماذا قال؟ ففزعت فقريت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. فقلت قبل أن يجيب: أجاء الغساني؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك. عند ذلك يعني خف الأمر، لأنه كان متوقع أن الهجوم جاء المدينة كذا وكذا، فقال: لا، بل أعظم من ذلك. قال: قد حدث أمر عظيم. فماذا؟ فتحدث فقال: ماذا؟ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين. هو أيضا إشاعة هذا كما سيأتي التحقيق، يعني ليس واقعا، لكن لما آل النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه ظن الصحابة أنه طلق زوجاته. طيب إذن ما الذي أمر عظيم حدث أمر عظيم أعظم من غزو غسان للمدينة وهجومها؟ فهذا أعظم من هذا، من أين أو من أي جهة كان أعظم؟ لأن ذلك والله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة نفسها في سورة التحريم قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا إلى آخره، يعني هذا موجود، ما هو عظيم؟ لو راحت التسعة كلها لجاءت تسعة في يوم واحد، والله أبدله خيرا منهن كذا وكذا. فعمر يعرف ذلك وهذا الرجل يعرف ذلك، لكن قالوا على العلماء الحكمة في ذلك أن بني إسرائيل لما تغاضبوا مع عيسى عليه السلام وأرادوا عن وضايقوه رفعه الله إلى السماء وخلاص خلت الأرض من نبي الله عيسى عليه السلام وضاعت بني إسرائيل. وهؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم أرفعوا قدرا من عيسى عليه السلام بمراحل بدرجات، ويعرفون أنه أعظم من عيسى عند الله سبحانه وتعالى. فربما إذا هذه المشاكل إذا كثرت المشكلات هذه ربما يرفعه الله سبحانه وتعالى، لا يستغرب ذلك. فكانوا خائفين من هذه الناحية، بهذا حلله العلماء، يعني أن ذلك خوف، قال أمر عظيم أشد من ملك غسان من يأتون ويغزون، هذا هو السبب قالوا هكذا. فماذا وقبل ذلك عمر؟ القصة طويلة وستأتي في كتاب النفقات في كتاب الطلاق بقصة طويلة، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا معشر قريش نغلب النساء ونتصرف فيهن، حتى لولا ما جاء من شرع الله سبحانه وتعالى من حقوق النساء ما نعرف يعني لها قيمة. فلما هجرنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساؤهم، فتعلم نساؤنا من نسائهم. فيوما كنت أدبر في نفسي أمرا، فقالت امرأتي زوجتي لو فعلت كذا وكذا وتجد خلك أنت ما لك ولهذا، يعني غضبت عليها. فقالت أجبا لك يا ابن الخطاب، إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغاضبنه الليل نهار كاملا وكذا وكذا، وأنت لكلمة واحدة تغضب؟ أهكذا يفعلنا؟ قالت بلى. قال فأخذت فلبست ثيابي وذهبت، فدخلت على أم سلمة فقلت لها كذا وكذا، المهم هي كلمت كلمة خشنة فرجع. ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاء منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لولا أنا ما أمسكك، انتبهي ربما يغضب عليك ويغضب الله لغضبه ويطلقك، لولا أنا ما احترمت. ما شاء الله، يعني كل ما يريده فرغ عندها. وأما تلك هي قريبته أم سلمة، قالت يا ابن الخطاب أنت لا تزال تتدخل في الشؤون، حتى أردت أن تتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. المهم رجع وحذر بنته ورجع إلى بيته، وكان يتوقع أنه سيحدث شيء في مثل هذا الأمر. وسألها قال لها يعني لحفصة أكنتم تغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وكذا؟ قالت نفعل ذلك. فقال إذني ما الذي يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني وعظهن. المهم رجع في هذا، وكان يتوقع أن هذا الأمر لن يخلو من شيء، سيحدث شيء. فالمهم قال هذا الرجل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال إذن هذا الذي كنت أتوقعه، أنا كنت عزيم على أنه سيحدث هذا الشيء، أما هذا فنعم. فلبست ثيابي وذهبت إلى هناك، فإذا النساء يبكين والصحابة ماشي حول المنبر محتفين وباكين، هذا ملف يبكي وهذا يعني كئيبين عندهم، يعني لبسوا ثوب الكآبة والحزن. فلما رأيت الأمر هكذا دخلت على عفصة فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم بحثت عن محل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أنه في غرفة علية وعلى بابها يعني خادمه أو بوابه، فقلت استأذن لي، فاستأذن لي فلم يأذن، فرجعت ثم دخلت المسجد ثم رأيت الناس فلم أصبر فرجعت مرة ثانية فلم يأذن لي، ثم مرة ثالثة فرجعت فقال ادعوه. فقال أذن لك تعال يا ابن الخطاب. فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال وقد أثر في جنبه، الله أكبر. فقلت يا رسول الله أتحدث قليلا؟ قال تحدث قليلا. يا رسول الله إنا كنا معاشر قريش كما تعرف كنا نغلب النساء ولا يغلبننا، وكنا كذا وكذا. فحدث في قصة، فعند ذلك قال تبسم، كان أول يعني حزين أو مهموم، تبسم ثم جلس. فرأيت يعني أثر في جنبه الحصير هذا، فبكيت. فقال ماذا يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله أنت نبي الله، وهذا كسرى وقيصر فيما هما هما من النعم، وأنت يؤثر عليك الحصير، ما تجد ولا فراش يعني تنام عليه. قال يا ابن الخطاب هذا أجلت لهم وأجلت لنا، لا تهتم بهذا. فالمهم لما زال الكرب وتونس وكذا، لأنه ما مباشرة دخل يقول يا رسول الله طلقتني ساعات، لا. قال لا، لازم أزيل هذا الكرب عنه وأباسطه وأفاتحه الكلام، ثم بعد ذلك أتوصل إلى غرض، لسه بيت القصير لسه. فجلس فاستبشر، فقلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ هذا هو بيت القصير، ما هو الحكاية؟ فقال لا. فقلت الله أكبر، ما شاء الله، يعني الناس يتحدثون بهذا كذا وكذا. فكبر، والتكبير عند معاينتي أو عند سماع أمر عظيم أو عجيب يعني سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عمر أمامه لهذا. فيقول هنا فخرجت فقال حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، والرواية مختصرة، فإذا هي تفقص صلك كون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا أدري. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ذكر له قصة نساء الأنصار وتعلم نساء المهاجرين من نساء الأنصار، قال هؤلاء يطالبنني بكذا وكذا وكذا، ما تدري هذا الذي أداني إلى هذا. قال له كذا، هذا الذي هذه تطالب بكذا وهذه تطالب بكذا وهذه تقول كذا وتتغاضب وهذه غيرتها يعني تقول تتكلم بفلانة. فعند ذلك يقول آليت شهرا منهن، هذا هو السبب. فالمهم إن يعني السبب الذي أده إلى هذا هو القصة التي مضت بأنه تعلمنا من نساء الأنصار، فحدثت هذه المشكلات. فالحاصل قال لها طلق أكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ما تدري هي؟ وفعلا ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاولة طويلة، فقلت أنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، أي لأن هذه الإشاعة إشاعة لا أصل لها. فالشاهد من لبابنا وسيأتي في أبواب في مواد أخرى، إنما تناوب مشروعية التناوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر يوما ويفقده يوما يغيب لحاجته، وما قال له كل يوم حضور، وكذلك أيضا صاحبه الآخر. يعني الصحابة انقسموا إلى قسمين، قسم تفرغوا. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني يقول الناس يعني يقولون ما يعني أكثر علينا أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدث. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان من مساكين أهل الصفة من مسكين يعني يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحضرون ويحفظوا ما لا يحفظون. فبسبب ذلك أنا كثر حديثي ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وفعلا عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا جاءت حديثة وفهمها غيره خاصة من صغار الصحابة، مثل حديث الاستئذان حفظه أبو سعيد الخدري وهو صغير، فلجم على. فهنا يقول وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الوحي. لماذا؟ لأن التناوب يدل على أن صاحبه يأخذ إذا غاب في اليوم الثاني عن صاحبه، هذا خبر الواحد هذا. فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونزلت آية كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء كذا وبعث جيش كذا، هذا خبر واحد. إذن هذا الحديث اعتمد به على هذه المهمة، والعمل بمراسل الصحابة أيضا، يعيد مراسل الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه الأحاديث التي أخذها سمعها ما هي كلها، بعضها كانت مع بواسطة زميله، فلذلك قال مراسل الصحابة أيضا حجة لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وفي أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، يعني معنى ذلك أن الطالب إذا وجد مجالا للكسب وكفاية نفسه وأهله له ذلك، يغيب في بعض الأيام ويحضر بعض الأيام مع أخذ بالحزم في السؤال عما يفوت يوم غيبته، لكنه لا يعني ذلك أنه ينام في بيته، وخاصة بعض الطلاب ينام في غرفته، فإذا هو يغيب من الفصل من الدراسة ولا يصح. ماذا شرح المدرس وماذا أعطاكم من الفائدة؟ هل هذا موجود؟ ما أظن هذا. يعني هذا يعني معنى ذلك أنه إذا حصل عندك غيبة بأي مناسبة أو بأي مانع، ماذا؟ يعني تستوعب كل ما حصل في ذلك اليوم، لكن ربما لو سألت صاحبك هذا لكان يعني أكثر غفلة منك، ممكن ما كتب ولا شيء، وإذا كان في الفصل كان ينام ولا يفيدك شيئا، وأنت تعرف هذا لأنك مثله، فهذا هو السبب. وإلا فالحق يقول لك مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوت يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى تجارة ذاك كما سيأتي في البيوع، وفي أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس لا الإشاعات التي لا يدرى من بدأ بها. ولذلك الأمور متواتر، خبر متواتر سبق لكم أن شرحناه. فمن شروط له شروط أربعة، أحد شروطه أن يكون مستنده الحس، سمعته مثل ما قال عمر رضي الله عنه أطلقت نساء؟ قال لا، قال الله أكبر، إذا سمع أنه ما أطلق. وإذا كان مجرد إشاعة ولا يستند إلى شيء، لا مثل ما أشاع مثل هذا طلق رسول الله نساءه، هذا تحدث وهذا تحدث، لكن أين أخذه؟ ما في. فإذا لم يكن أصله مستند سمعت رأيت أمسكت بيدي يعني شممت بأنفي وكذا، هذا يعني لا يستند لا يعتمد أو لا يكون أصلا للخبر متواتر. هذه فوائد كتاب السوي من هذا الحديث. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الغصب باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. السنة دي متصل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما أطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظتنا أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا أيضا كما قال طالب العلم يحضر يعني، وأما السائل فلا تنهر فسره بعضهم بطالب العلم فلا تنهر، مثلا إذا كان هناك مما يؤدي إلى إهمال الطالب، هل للمدرس للعالم حق أن يعنف القول ويغلظ القول فيه أم لا؟ عقد الباب لهذا، إذا كان هناك داعي يغضب ليس عيبا على العالم الغضب على الطالب في إساءته أو في تقصيره أو في عدم فهمه لإهماله، ليس لصعوبة المسألة ولا لأمر آخر، إنما هو يهمل يتحدث مع هذين عصوا إلى آخره، ثم يقول يا أستاذ ما فهمت هذا، هذا عند ذلك له حق أن يغضب لأنه مهمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب مع رأفته وشدة حنانه بأمته وأصحابه، لكن أحيانا إذا رأى شيئا يعني ما يتناسب مع أهل الصحابة يغضب عليه. فلذلك قال باب الغضب في الموعظة عند الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، التعليم قاسه عليه. والتعليم كذلك أيضا سيأتي في الحديث التالي ما يدل على يعني ليه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعمل بها وتعمل بها، هذا تعليم هذا. فعند ذلك يعني إذا رأى ما يكره، إذا ما رأى ما يكره ينبغي له ذلك. وأما أن يكون غضوبا في كل دقيقة بحيث أنه ينزعج الطالب ولا يفهم ما يقوله المدرس، هذا ليس حق له، لا يحق له ذلك، يكون لينا رفيقا، لكن إذا رأى ما يكره عند له ذلك ولا يستمر في ذلك. قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. بالسند المتصل قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير هذا هو العبدي، ولم يخرج للصنعاني شيئا، البخاري ما في ما أخرج له. محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان والثوري، إذا كان يعني سفيان محمد بن كثير هو العبدي لازم يكون سفيان هو في السند في ثاني السند، ومع ذلك يكون الثوري لأنه من كبار العاشرة. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري، وهذا الحديث وهذا الإسناد مسلسل كما أن الإسناد الماضي مسلسل بعضه أوله بالحمصيين ثم معظمه بالمدنيين، كذلك هذا مسلسل من أول إلى آخره بالكوفيين. قال ماذا؟ عن أبي مسعود الأنصاري، حتى الصحابي كان نازلا الكوفة، أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري، وقيل له البدري لأنه نزل بدرا على ما قاله أهل السير، وأما على ما قاله البخاري وتبعه مسلم إنه حضر بدرا، ولذلك البخاري سيأتينا في كتاب المغازي أنه عده من البدريين. هناك باب خاص للبخاري عد فيه، ذكر فيه أسماء البدريين بحروف الهجاء، بحروف الهجاء مسلسلين بحروف الهجاء، ذكرهم في باب واحد، لكنه له شرط خاص، ليس كل البدريين، إنما تقريبا يعني بشرط أن تكون له رواية أو ذكر في صحيح البخاري. إذا كان له رواية في صحيح البخاري يذكره هناك، وإذا لم تكن له رواية وإن كان حضر بدرا ما ذكره، هذه التي اقتصر عليها، ولذلك عدده معه كامل. ماذا البدري؟ ولذلك عد هذا البدري، هذا في البدريين هناك، وعقبة بن عمرو عده، ولذلك نقول صحيح، وإن كان المشهور أنه لم يحضر بدرا وإنما نزل بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فسمي بذلك، فهذا فنسب إلى ذلك، فهذا ولذلك قال في مصطلح ونسب الخزية والبدري ونسب البدري والخزية لكونه جاور والتيمية، كذلك الحذاء للجلاس ومقسم مولى بني عباس، هكذا يعني في مصطلح الحديث جعله مثال لمن نسب إلى خير الظاهر إلى خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن فلان من الصحابة إذا قيل إنه بدري يتبادر إلى الظن أنه حاضر وقعة بدري، لكن قالوا هذا مثل مثال لمنسوب إلى خلاف الظاهر، فهذا قالوا منسوب إلى خلاف الظاهر وهو أنه نزل بدرا ولم يشهد وقعتها، لكن الصحيح لا. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، رجل قيل هو حزم ابن أبي كعب، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، مما يطول بنا فلان. هذا الكلام عكس المطلوب، يقول قاضي عياض عكس المطلوب، إذا طول الإمام هل تلحق أم يفوتك؟ تلحق، بالعكس إذا اختصر الركوع والسجود ما تلحقه، يعني أنك تتأخر للوضوء ما إلى ذلك فهو يفوتك، أما إذا كان مطول ما شاء الله أنت تأتي مرتاحا وتلحقه، أليس كذلك؟ يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما أطول منها فلان، فما معنى هذا؟ فالجواب عن هذا ليس المقصود هذا، إنما المراد من شدة طول صلاة إمامنا لا أذهب إلى المسجد من شدة تطويله يعني فرارا منه لا أكاد أذهب، إلا نادرا ما أذهب المسجد لأنه يطول بنا، هذا هو المقصود. إذن هذا سبب لتفويته، أنه معناه يتأخر عن الصلاة معه، إما يصلي في بيته وإما يصلي وحده يعني في المسجد، فهذا هو المقصود. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا، هذا هو محل الشاهد أو الاستدلال المصنف، أن الإمام أن العليم إذا رأى شيئا يكره من الطالب يغضب، قال أشد غضبا من يومئذ، فقال يا أيها الناس إنكم منفرون، تنفرون الناس عن دين الله، عن الله، عن المسجد، عن الصلاة، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا التخفيف كما سيأتينا في محله في كتاب الصلاة، التخفيف نسبي، أمور نسبية، هناك إذا أحس الإمام بالضعيف بالمريض أو بامرأة مثلا معها طفل بكى عليها، في مثل هذه الحالة يكون التخفيف على حقيقته، يختصر يعني يقرأ يعني المعوذات كذا ويختصر الصلاة، أما في غير ذلك فالتخفيف هو التخفيف نسبي، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به تخفيف، ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أتم صلاة أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في نفس الوقت تعام وخفيف، ولذلك في صلح الجمعات يصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم مداوم على قراءة سورة السيدة وسورة الإنسان، فإذا لازم الإمام ذلك فهو مخفف مخفف. ليس الأمور الطارئة، الأمور الطارئة لها قدرها، الضرورات تقدر بقدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل الصلاة وأنا أريد طالتها فأسمع بكاء الصبي كيف أتجوز، هذه مثل هذه الأمور الطارئة إذا رأى الإمام ذلك له ذلك. أما في غير ذلك إذا وافقت الإنسان يقول مثلا وتركت السنة من أجلهم يطالبونك أن تتخلى عن كله. في مثل هذه المناسبة فإذا للعالم له أن يغضب إذا رأى حالا سيئا. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعيث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف كأها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استنبع بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قال فضالة الإبل، فغضب حتى أحمرت وجنتاه أو قال أحمر وجهه. فقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. هذا أولا هذا السند عبد الله بن محمد هو المسندي شيخ البخاري الذي ينتسب إليه مسندي. قال تربط الوعاء معروف وعاء ظرف، وعفاصها كذلك العفاص بالكسر والوعاء أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. هذا هو يعني الحديث الذي أو الدليل القوي لمسألة التعريف بسنة فقط سنة، وأما ما ورد في ذلك ثلاث سنين فهذا من باب الاحتياط والحديث ليس قويا مثل هذا فأدناه هو سنة. إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك قال ثم استمتع بها أي استفيد استمتع بها ويجعلها كماله ويستمتع بها ثم استمتع بها. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل أنه فقير أم لا، فليس وجه للسؤال. بعض الناس يسأل هل أتصدق بها من كذا، هذا ما يحتاج هذا، هذا سواء كنت غنيا أم لا، ما دام التقطت لقطة فعرفتها سنة وتم السنة فكسائر مالك، لكن بشرط أن تضمنها إن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها فأديها إليه فهذا معروف، وإلا فأنت فجملة مالك تستفيد منها سواء كنت غنيا أم لا. وأما التصدق هذا إن سمحت نفسك تصدق ما أحد يمنعك، أما يلزمك فلا. يقول استمتع بها، فإن جاء ربها أي بعد أن استمتعت بها استمتعت بها. قال فضالة الإبل، السائل سؤال شيء تافه يقول مثل الفلوس دراهم دنانير أو الثياب وما إلى ذلك، سأل بين له ثم سأل ما لا يسأل فقال فضالة الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن السؤال هذا ليس محل سؤال، هذا المسؤول ليس محل السؤال. قال حتى احمرت وجنتاه، الوجنات ما ارتفع من الخدين يسمى وجنة، أو قال احمر وجهه شك من الراوي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لك ولها، ما أي شيء جمع بينك وبينها، ما الذي أدك إلى أن تلتقطها وتسأل عن حكمها؟ لماذا؟ لأنها مستغنية عنك، معها سقاؤها أي جوفها تشرب الماء وتكتفي 5 أيام بدون أن تسقي مرة أخرى، وحذاؤها أي خفها معناه تستطيع أن تقصر أن تقطع الفيافي ويعني وتخدم نفسها لأكل الشجر وأكل ما يعني ما يحل لها. فما الذي أداك؟ تريد الماء وترعى الشجر، تريد الماء هذا للأول مع سقاؤها تريد الماء، وترعى الشجر هذا للثاني حذاؤها. فقال ماذا؟ فذرها حتى يلقاها ربها، يعني ما لك داعي لهذا. قال فضالة الغنم، ماذا هو وسط هذا؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب، أنت مخير، لك إن التقطت يعني يجوز لك، أو لأخيك الملتقط الثاني، أو لأخيك صاحبها إن وجد، أو للذئب الثالث هو هذا شريكك الذئب، يعني معناه التقطها. فالأولى أن تلتقطها لا تكون مثل الأولى التي هي محمية بنفسها، فاللقطة التي تحمي نفسها لا يسأل عنها، واللقطة التي تكون عرضة هذه التقطها، فالالتقاط أولى من تركها. فهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعليم. في التعليم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يكره، لما سأل ما لا يتناسب بالسؤال. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كرها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الإسناد تقدم في بعد فضل من علم وعلم هو أبو محمد بن العلاء أبو كريب أحد مشايخ الستة وقد تقدم لنا أنهم تسعة وفيه أبيات لذلك تسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بدون واسطة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته وباسمه أيضا أكثر من كنيته أكثر حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من التاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة وكنيته أيضا أبو بردة بريد اسمه أبو بردة كنيته كجده واسم أبيه عبد الله عن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة أشهر بكنيته مشهور بكنيته قيل اسمه كنيته وقيل اسم عامر وقيل الحارث عن أبي بردة عن أبي موسى أبو موسى الأشعري هذا في رواية الراوي عن جده عن أبيه أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المشهور. قال سئل وهذا السند من أول إلى آخره مسلسل بالكوفيين من طرفه أنه مسلسل بالكوفيين أول إساعة الصحابي كان نزل الكوفة ونزل وتولى في الكوفة وتولى في البصرة أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا من طرف الإسناد أن فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهة يعني أن الصحابة تتساهلوا يعني بعض الناس إذا رأى لينا من العالم يتساهل يعني يسأل الأشياء التافهة يعني ماذا تريد امرأتي ناقتي حامل ماذا تريد ذكر منثى ومتى يقدم فلان سافر متى يأتي يعني أشياء يعني لا صلة لها بالدين متى تقوم الساعة متى كذا وفلان من أهل الجنة من أهل النار يعني أشياء مثل هذه الأشياء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فصعد المنبر فقال سلوني كرر ذلك يعني فإنكم لا تسألون عن شيء يعني إلا أن تقوم الساعة كل ما يسألونه يخبرهم بذلك. ففي تلك الحالة لما رأى غضب انكف الصحابة لكن كان رجل يتغاضب مع الناس إذا تغاضب يسبونه بأنك لست أبيك لست ابن أبيك أو ولد أبيك فلان لست ولد حذافة. فانتهز هذه الفرصة فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة. فخلاص يعني انكفك جميع الناس الذين كانوا يتغاضبون معه ويسبونه انقطعت لأنه كان لما اختلف لون الولد مع أبيه ظنوا أنه برا. حتى قالت أمه ما رأيت ولدا أحق منك أنت أن كنا قبل قليل في جاهلية وكنا نفعل ما نشاء من الزنا وغيره يمكن أن حملتك من الزنا ما الذي أدراك؟ قال ما يهمني هذا سأفضي حتى أم لم تفضحي أنا أريد الحقيقة بس إلا أن الله نجها. والآخر قال من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة والآخر قال يا رسول الله أنا من أهل الجنة من أهل النار أنت من أهل النار. الله أكبر يعني الشيء جاء شيء يعني ما يمكن أن يتراجع. فهذا كان ظاهر أنه كان منافي. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ماذا قال قال سألوني فقال ثم قال للناس فلما أكثر علي غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه أبو جنس صلى الله عليه من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي الباب الآتي قل برك عمر على ركبتيه من شدة فزعه وخوفه أن تنزل نقمة من الله سبحانه وتعالى فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فعند ذلك سكن غضبه. فإذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبه في مثل هذه الحالة لمناسبته لأنهم يسألون عما لا يليق. هذه الأشياء التي التافهة التي لا يعني واحد يقول كيف أصلي كيف أصوم وكيف أحج هذه الأشياء التي يسألون وأما هذه الأشياء التافهة هذه ليست محل سؤال. لذلك نزل بعد هذه في نفس الوقت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فكفوا عن ذلك. فبعد ذلك ما سأل أحد، حتى إنهم كانوا يتمنون أن يأتي من البادية أعرابي جلس لكنه عاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفون حوله ويستمعون ماذا يجيبه، لأنه ما سمع النهي ولا يعرف ذلك فيسأله عما يشاء. ففي خلال ذلك جاء الإمام ثعلبة، وقد تقدم حديثه في كتاب الإيمان أليس كذلك؟ نعم. فقال: رضينا إنا نتوب الله إلى الله عز وجل. وهذا الحديث ومحل الشاهد هنا هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: غضب فلما أكثر علي غضب فللعالم أن يغضب. فقام آخره وسعد بن سالم مولى شيبة على في الفتح، قام آخر رجل آخر، رجل الأول هو عبد الله بن حذافة السهمي ذاك والله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوات. فقام آخر وسعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة سماه بن عبد الله في التمهيد وفي ترجمة صهيب بن أبي صالح منه، وأغفله بالاستيعاب إلى آخره. فماذا؟ فمحل الشاهد واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في ذلك، فللعالم أن يفعل أو يسلك هذا المسلك إذا رأى ما يكره. قال رحمه الله تعالى: باب بركة على ركبتي عند الإمام أو المحدث. أيضا من المسائل التي ربما تشك أو تصعب على الطالب، وذلك أن العادة عندنا مو هكذا جالسين نبروك على البروك هكذا والشيخ جالس ويقرأ هكذا، فهذا هل له أصل أم لا؟ فالبخاري عقد له بابا، قال: من برك عند المحدث أو العالم، عند العالم أو الإمام، عند العالم أو المحدث. قال: عند الإمام أو المحدث. عند الإمام هو في الحديث وقع ذلك، لكن استفاد منه على أنه يشرع للطالب أن يبرك بين يدي العالم في تلقي العلم له ذلك. لماذا؟ لهذا الحديث الآتي بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم قال: أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت. فهم بركة أبو اليمان، هذا تقدم هذا السند. و شعيب بن أبي حمزة الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وواضح هذا تقدم لنا قريبا. وأما الحديث هو الحديث الذي مضى، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نفس القضية. فأنس رضي الله عنه يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته أو من بيته أو خرج على من محله إلى أن صعد لمنبره، فقال: سلوني، لأنه غضب عليهم. فقال: سلوني عما شئت. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فعند ذلك فبرك عمر على ركبتيه. هذا محل الشاهد باب الترجمة برك على، لأنه لو كان منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك، فدل على جوازه. هذا محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى: باب إيه؟ باو من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثة؟ وبالسند المتصل قال: حدثنا عبدته قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة. هذا الحديث هذا الإسناد وعبدته وابن عبد الله الصفار، عبدته وابن عبد الله الصفار، وفي السند الآتي هو نفسه. ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي وفي أبي داود وغير ذاك، وهو من طبقة عبدة الصفار هذا. قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد، هذا ثقة من أوثق الناس في شعبة رحمه الله. عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا عبد الله بن المثنى هذا عبد الله بن المثنى والد عبد الله ومثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، هذا من أحفاد أنس بن مالك صاحب الرواية هنا. قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله كذلك أيضا، هذا من نسله أو من ولده حفيده هذا، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا سلم ثلاثة. معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جرت عادتهم أنه إذا انتهى السند وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم المتبادر أن يقول إن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، معناه أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ليس كذلك لأن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام أنس. إذن معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه في التعليم وفي تحديثه كان هكذا. إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أي أنس حدث عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه هذا، لأن هذا كلامه، كلام أنس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه حالته وشأنه. قال أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، أي عند الاستئذان، وهذا الظاهر وأنه حديث الاستئذان ليس في المرور مثلا السلام عليكم ثلاث مرات، إنما في حديث الاستئذان كما هو مشهور في حديث أبي موسى الأشعري مع عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا سلم سلم ثلاثا، إذا لم يسمع يقول السلام عليكم ثلاث مرات ثم يرجع، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، أي في محل الحاجة، ليس كل كلمات مكررة إنما في محل الحاجة. إذا رأى أنها لا تفهم عنه أو الناس بحاجة إلى تكريرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها إذا كان لها أهمية، يعني تحتاج إلى تكريرها، لأن التكرير يؤثر ويزيل الغفلة عن الطالب بأن هذه مسألة مهمة ما كررها الشيخ إلا لأنها لأهميتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة يعني مثل ما سبق وقال ابن عمر، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكرره في حديث أبي بكر رضي الله عنه، ألا وقول الزور ألا وقول، لما كان شديدا كرره ما زال يكررها. وكذلك في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هل بلغت ثلاث مرات، لماذا؟ لأن تبليغه في حجة الوداع خطبته القوية تلك بينت أحكاما كثيرة كان يجهلها كثير من الناس، وخاصة هي عكس أمور الجاهلية معظمها، فلذلك قال هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاث مرات لأهميتها. فإذا معنى ذلك أن العالم إذا كانت المسألة لها أهمية أو الكلمة أو اللفظة أو الحديث له أهمية له يستحب له أو ينبغي له أن يكرره ثلاث مرات، وبعد الثلاث يعني ما يحتاج، لأن من الذي يفهم هذا معناه يعني إيه البليد يفهم الذكي ما لا يفهم بشاهد واحد ما لا يفهمه لغبي بألف شاهد، فالغبي يكتفي فالذكي يكتفي بالعبارة ما يعني بالإشارة ما لا يفهمه الغبي بالعبارة، وإلا فالبليد لا يفيده التطويل ولو تليت عليه التوراة والإنجيل هذا ما ينفع إلا ثلاث مرات، هذا الذي يكفي هذا ثلاث مرات عيد عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدة بن عبد الله نفس السند، قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، يعني صيغة السياق المتن مختلف وإلا فالسند هو لكن السياق في الثاني حتى تفهم عنه، لأنه قال في الأول أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، ما بين الحكمة إلا في الثاني، قال كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، هذه السبب الباعث على تكريرها وإعادتها. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، فإذا السياق والاختلاف السياق يعني أدى إلى إعادة الحديث مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل آمته وأهله، كذلك أيضا من المسائل المهمة العناية بتعليم الأهل، هو الحديث بتعليم الآمة، لكن إذا كانت الآمة بهذا وين هو؟ قال رحمه الله تعالى أيها بسند متصل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف بن مهاك بن ماهيك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث ساقه في أوائل كتاب العلم في نفس كتاب العلم هذا، وترجم عليه باب من رفع صوته بالعلم، باب من رفع صوته بالعلم، يعني يعني استنبط منه مشروعية رفع العلم والصوت بالعلم إذا كان هناك داعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته يعني لتؤم الفائدة، فلذلك يعني رفع الصوت ليس منكرا في العلم. وهنا عاده مرة ثانية يقول مسدد ومسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة والضهم بن عبد الله الأشكري الواسطي عن أبي بشر يوسف يعني أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس، عن يوسف بن مهك ماهك مهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه أي بين مكة والمدينة فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر بدل أي ضايقنا وقتها يعني هناك، وقد أرهقتنا الصلاة في رواية ستقدم هذا، وقد أرهقتنا الصلاة أي ضاق بنا وقتها، يعني معناه أخروها إما لعدم وجود الماء أو لغير ذلك أخروها. قال ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى، نمسه معناه نغسل غسلا، نغسل غسلا شبه مسحين لا يستوعي به، ولذلك كان تلوح أعقابهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلوح أعقابهم، ولو كان مسحا على خفين لما جاء هذا، وإنما هذا غسل شرعوا يغسلون فقصروا في الغسل فشابه المسح، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير وقال ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب التي تلوح ولم يمسها الماء، فقال نمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث، هذا محل الشاهد مرتين أو ثلاثة، كرر لماذا؟ ليفهم عنه ولأهميته، فكذلك العالم له أن يكرر إذا رأى أن هذا يعني له أهمية.